اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وقوله كل شيء الظاهر لي أنه ليس على عموم، لأن الله قال للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى هذا يكون المراد بالعموم أو المراد بالعام إيش؟ الخاص، أي ما يكون إلى يوم القيامة. ثم أتاني رجل يقول عمران بن حصين فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لوجدت أنها ذهبت، أنها قد ذهبت ونقضت. جاءه رجل قال: أدرك ناقتك. وهذا التنبيه من هذا الرجل هل هو واجب أو سنة؟ واجب، لأنه من حفظ مال أخيه. والظاهر والله أعلم أن عمران ظن أنها قريبة، ظن أنها قريبة، فذهب خرج يعقلها ويرجع إليه يستمع ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه يقول: فإذا السراب ينقطع دونها، إذن هي بعيدة وراء السراب، ولكنه لم يتركها، لأن النفس تتعلق بالمال في مثل هذا الحال، إذ يشق عليها أن يرى بعيره وهي راحلته من المدينة إلى أهله وراحلته لقضاء حاجاته، أن يراها ثم بعيدة ثم يرجع، صعب. فذهب، لكن يقول: لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم. وفي هذا دليل على حرصه رضي الله عنه على العلم، وأنه يفضل العلم على المال، وهذا هو الذي يعرف قدر العلم. نعم، في ولم يكن شيء قبله. قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، شيء قبله تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره، شيء ولم يكن شيء غيره غيره. وفي رواية أبي معاوية كان الله قبل كل شيء، وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية. ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدل الخلق لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. قال الطيبي: قوله ولم يكن شيء قبله حال، وفي المذهب الكوفي خبر، والمعنى يساعده إن التقدير كان الله منفردا. وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر كان وأخواتها، نحو كان زيد وأبوه قائم، على جعل الجملة خبرا مع الواو تشبيها للخبر بالحال. ومال التربشتي إلى أنهما جملتان مستقلتان، وقد تقدم تقرير في بدء الخلق. وقال الطيبي: لفظة كان في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثانية الحدوث بعد العدم. الثانية ولا الثانية؟ الثانية. الثانية. ثم قال: فالحاصل أن عطف قوله وكان عرش على الماء على قوله كان الله من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن. قالوا وفيه بمنزلة ثم. وقال الكلماني: قوله وكان عرش على الماء معطوف على قوله كان الله، ولا يلزم منه المعية، إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير. قال غيره: ومن ثم جاء شيء غيره. ومن ثم جاء قوله: ولم يكن شيء غيره، لنفي توهم المعية. قال الراغب: كان عبارة عما مضى من الزمان، كان عبارة عما مضى من الزمان، لكن في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. قال: وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف الله هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله: وكان الإنسان كفورا. وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله، وجاز أن يكون قد تغير، نحو: كان فلان كذا ثم صار كذا. واستدل به على أن العالم حادث، لأن قوله: ولم يكن شيء غيره ظاهر في ذلك، فإن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجودا. قوله: أدرك ناقتك. هذه مسألة الواقع أن الخوض فيها من فضول العلم، وهي مسألة تسلسل في الأزل أي في الماضي، لأن العلماء، وأقصد علماء السلف وعلماء أهل الكلام، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول: منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا مذهب الجهمية، ولهذا يقولون إن بثناء الجنة والنار وأنهما تفنيان ولا يبقى شيء مخلوق. ومن العلماء من قال بجواز التسلسل في الماضي والمستقبل، وقال الذي جوزه في الماضي في المستقبل لا يمنع أن يكون جائزا في الماضي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، على وزان واحد. فإذا قلت بتسلسل الحوادث في المستقبل، نعم، فمعنى ذلك أن الله تعالى وإن تسلسل الحوادث فهو بعدها، فكذلك في الماضي وإن تسلسلت فهو قبلها، وهذا كما أنه مقتضى النص فهو أيضا مقتضى العقل، لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل، والمفعول لا يقوم إلا بعد الفعل. ومهما قلت بالتسلسل فلا بد أن يكون المخلوق بعد الخالق، وهذا لا ينافي الأولية. واضح يا جماعة؟ ولأننا لو قلنا بعدم التسلسل في الماضي لقلنا قبل أن توجد أن يوجد الفعل يلزم أن يكون الله معطلا منه، فلماذا؟ هل وكان غير قادر ثم قدر، أو كان غير مريد ثم أراد؟ إن قلت بالأول وصفت الله بالعكس، وإن قلت بالثاني فما دليلك على أن الله لم يرد أن يفعل حتى تقول إن هذا شيء ممتنع؟ وأظن هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ لا إله إلا الله. الله أن ندور إحنا وياكم هالتسلسل هذا متسلسل. القول الثالث: جواز التسلسل في المستقبل دون الماضي، وهذا هو الذي عليه جمهور المتكلمين. المستقبل يجوز التسلسل فيه، مثل الجنة والنار، هل تفنى؟ إذا كانت لا تفنى معناه أن التسلسل إلى ما لا نهاية له، لكن في المستقبل لا، هذا في الماضي لا، ما نقول إن فيه حوادث متسلسلة إلى ما لا نهاية له، ولكن عند التأمل كما قلت كما سمعتم أولا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم أنه هو الصواب، فإنه إذا جاز التسلسل في المستقبل فما الذي يمنعه في الماضي؟ الحديث والآية الوزان فيه واحد، أنت الأول فليس قبلك، أنت الآخر فليس بعدك، فهما متوازيان. فإذا جاز التسلسل في الآخرية جاز في الأولية ولا شك. ونقول بالطريق العقلي إذا قلت إنه لا تسلسل في الحوادث لزم أن الله تعالى قد أتى عليه وقت لم يقع، قل لا، إذا قلت لا تسلسل الحوادث لازم أن يكون الله قد أتى عليه وقت ولم يفعل. فلماذا؟ إن قلت لعدم القدرة وهو لازم له، يعني إذا قال ممتنع معناه أنه غير قادر، إن قلت لعدم القدرة لازم أن تصف الضب بالعكس، وإن قلت لعدم الإرادة صار الأمر ممكنا، وهذا هو المطلوب، يعني أنه لم يرد لكن لو أراد لحصل، وهذا هو المطلوب. فهؤلاء يقولون تسلسل الحوادث في الماضي ممتنع عقلا ولا يمكن، وفي المستقبل جائز عقلا وممكن، ونحن نقول إنه جائز في الماضي والمستقبل، والدليل في هذا واضح. أصبر يا أخي، تعلمت أنا والمرة خلاص. الدليل على أنه الدليل على أنه جائز في الماضي جوازه في المستقبل، إذ لا فرق. وهذا المسألة كما قلت لكم قبل أن أبدأ البحث فيها من فضول العلم الذي غيره أهم منه، لكننا يجب أن نعتقد أن الله فعال لما يريد، لم يزل ولا يزال كذلك، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. لكن المخلوقات التي لم نخبر عنها وهي سابقة أزلية ما نعرف عنها شيئا، هذه يجب أن نقول لا نعلم ماذا خلق الله قبل خلق السماوات والأرض، إن كان هناك مخلوق، لكن نعلم أنه خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة، وأن هناك مخلوقات لكننا لم نخبر عنها، فما أخبرنا عنه من المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض وجب علينا التصديق، وقلنا إن الله على كل شيء قدير، وكما لا يستحيل دوام أفعاله في المستقبل فلا يستحيل دوام أفعاله في الماضي. نعم. المؤلف يقول: وهي المستشفى عند سائر الإنسان إذا قرأ مثلا كلام هذا، نعم، وهو يعرف القابلين في الذي يعرف وش يقول في الحجر عند المتين، ما يملك أنه يكتب بعض التعليقات القوية التي نظير ما كتبه هو ضد المتين، نعم، فوش رأيكم في هذا؟ شيء يمكن أن نفسه طبيعي، يظهر الإنسان أحيانا مثل الشيخ رحمه الله. ولا شك أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني تكلم فيه ناس في هذه المسألة مع أن الصواب معه والحق معه، لكن بعض العلماء رحمة الله عليهم في مقام الرد يخلطون ردهم بالسر لما عندهم من الغيرة على ما يعتقدون أنه باطل، وهذه زلة من حجر رحمه الله، نسأل الله أن يعفو عنه وسيلتقي معه عند الله عز وجل يفصل بينهما يوم القيامة. وقد يعني من المستحسن أن تطلعوا على قصيدتين في أول من هذه السنة الطبعة القديمة، ذكر فيها أحد الأعدل الشيخ الإسلام، ذكر فيها مسائل كثيرة يشنع فيها على الشيخ الإسلام تيمية. ثم جاء رجل آخر من أهل الحق فرد عليه، وعلى قافية واحدة ووزن واحد. نعم حتى الجديدة أي أنا رأيتها في القديم. نعم انتهى الوقت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. هذا الحديث سبق الكلام عليه وبينا معنى قوله فإنه لم يغل ما في يمينه من هذا الإنفاق، وأن التقدير أن الإنفاق كان على أمر خارج، فإنه لو كان على أمر خارج فإنه لا ينقص الله شيء مع أن كل في ملك الله عز وجل، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل معلوم أنه لا ينقص ما في يمينه إذا أنفق، لأنه إنما ينفق في ملكه، فهو كما لو أن الإنسان أخرج الدراهم من حجرة وجعلها في حجرة أخرى أو من دولاب وجعلها في دولاب آخر، فإنه معلوم أنه لم يخرج عن ملكه، ولنكن يقال في هذا نقص، لكن هو على تقدير أن الإنفاق كان خارجا ومع ذلك لم ينقص ما في يمينه. ما هو الشاهد للباب في هذا الحديث؟ نعم قوله عرشه على الماء. نعم حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال أنس قال عائشة نضيفة هم عندنا نسخة قال أنس قال عائشة والنسخة الأخرى قال عائشة. قال أنس قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن أهاليكن. ماذا حلف عندك؟ لا بد يكون هذا، إذا لم يكن فيها ألف صارت في الواو، لأن أهل ترفع بالواو، شغفنا أموالنا وأهلونا. نعم ها إيه اللي عندي بالألف لكن أنا أتكلم على نصفه. ما هي عندك؟ اقرأ أقل شو؟ أقل شو؟ لا إبراهيم تقول زوجكن أهليكن ونرى لا أهلكم هذا الصواب صح. تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. شاهد من هذا قوله من فوق سبع سماوات، وذلك أن العرش فوق السماوات، ها؟ فيكون الله عز وجل فوق السماوات لأن الله فوق العرش. وليعلم أن هناك استواء وعلوا، فالاستواء سبق الكلام عليه وبينا أنه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة، أما العلو فإنه من الصفات الذاتية اللازمة له، فهو دائما أزلا وأبدا فوق كل شيء وليس فوقه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا الحديث في قصة زينب بن جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنه فيها روايات كثيرة رويت حول هذه القصة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصح زيد بن حارثة أن يبقي زوجته عنده، ولم يضمن في قلبه إلا أن زيد بن حارثة يبقيها عنده، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين أشار عليها هذه المشورة في قلبه أشياء الله أعلم بها، فلعله عليه الصلاة والسلام خاف أن يطلقها ثم يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون في هذا إشكال عند الناس، لأنهم يرون أن ابن التبني لا يجوز أن يتزوجه أن يتزوج امرأته من تبناه، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين للخلق أن ابن التبني يجوز أن يتزوج زوجة من تبناه. قال: فلما قضى زيد منها وطرا وطلقها رغبة عنها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان الله أفور رحيم. نعم واحد يرد عليه الآن ما أعرف ما تقول واحد يرد عليه واحد فقط. نعم كان علم حارم في أزواج أرياه إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وبذلك زالت هذه المشكلة. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. هذا كالأول فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله بذاته وبصفاته، ويقولون إن العلو نوع علو ذات وعلو صفة. أما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق عباده، وأما علو الصفة فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أهل التعطيل أنكروا الأول، أنكروا الأول وقالوا إن الله ليس عالم بذاته، ثم اختلق فقال بعضهم إنه جل وعلا بذاته في كل مكان، كل مكان فالله فيه، في الأرض، في السماء، في البر، في البحر، في الجو، في المساجد، في البيوت، في كل شيء هو حال في كل شيء. وهذا مذهب الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته في أي مكان كله. والقسم الثاني الذين أنكروا العلو قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مبالي ولا محايد. فقيل لهم هذه الأوصاف أوصاف لإيش؟ للمعدوم. لو قيل لنا صفوا لنا المعدوم لأبلغ من هذه الأوصاف ما وجدنا إلى ذلك سبيل، مع أننا كما ترون أوصاف سلبية، وأهل التعطيل يصفون الله بالأوصاف السلبية دون الإيجابية. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق عباده، وقالوا إن دلالة إن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى متنوعة، وأن أصولها بل وأن جميع الأدلة أو جميع أصول الأدلة تشهد بذلك، الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة، وهي كلها لا يوجد سوى هذه الأدلة، كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده. ففي القرآن الكريم ما لا يحصى من الأدلة على علو الله على وجوه متنوعة، وهو القائل فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، والآيات في هذا كثيرة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أما السنة فكذلك، جاءت السنة بأنواعها الثلاثة، القول والفعل والإقرار. أما القول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله تعالى في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى، والأحاديث عنه في إثبات ذلك كثيرة. وأما الفعل فإنه لما استشهد الأمة على إبلاغه في حجة الوداع وهو يخطب الناس ويقول ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، الإشارة إلى أن الله في العلو. وكذلك مد يديه إلى السماء حينما استسقى واستصحى، هذا دلالة بالإشارة على أن الله تعالى فوق. وأما الإقرار فهو أقر الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع إجماع السلف فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه طالع ما أمكنه من كتب السلف فلم أجد عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أو أنكر الفوقية أو العلو. وأما العقل فإن نقول هل العلو صفة كمال أو السفل هو صفة كمال؟ الأول، كل يقول الأول. فإذا كان العلو صفة كمال وكان السفل صفة نقص لزم أن يكون الله متصفا بالكمال عقلا. وأما الفطرة فظاهر، فإن الإنسان حينما يذكر ربه بقلبه لا يجد قلبه يتطلع إلا أو يرتفع إلا إلى السماء بفطرته، بدون أن يلقن، بدون أن يدرس. حينما يقول يا رب يجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، وهذا يدل على أن الفطرة تدل على علو الله عز وجل. ويقال إن أبا العال الجويني الملقب بإمام الحرمين كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيء قبل، أو كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. يريد بهذا أن ينكر استواء الله على العرش، لأنه إذا كان الله قبل كل شيء وكان الآن على ما هو عليه لازم من ذلك أن لا يستوي على العرش. وهو يريد أن يقرر ما وراء ذلك أيضا، أن الله لا يوصف بأنه فوق. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا شيخ دعني من ذكر العرش، يعني أن الاستواء على العرش دليله السمع، لا لا لا تقضيه الفطرة، ولولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا بها، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه أو من قلبه ضرورة لطلب العلو. العامة يوافقون أبو العلاء أو لا يوافقونه؟ يوافقون، كل العامة يوافقون. ما قال إنسان يا رب إلا وجد قلبه يطلب للسماء. فصرخ أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمدان، حيرني، يعني أنه لم يستطع أن يجيب عن هذه الفطرة. فتبين الآن أن أدلة العلو خمسة أنواع: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. نعم يصح يصح، لأن العرش فوق السماوات. شيخ رحمه الله قال: حدثنا إن الله أنبحن في السماء، وقول الجارية في السماء، هل هذا المعنى يعني على السماء؟ هذه المسألة موجودة في القرآن: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. والمعروف أن في للظرفية، وإذا جعلناها للظرفية صار في هذا إشكال، لأن الظرف يحيط بالمظروف وهو أوسع منه، أوسع من المظروف. إذا قلت الماء في الكأس أيهما أوسع؟ الكأس، لأن محيط بالماء. فيبقى في هذا إشكال. أجاب أهل العلم عن ذلك بأحد وجهين: الوجه الأول أن تكون فيه الظرفية والسماء بمعنى العلو، لأن السماء يطلق على العلو في اللغة العربية وفي القرآن. قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. جعل الإنزال من السماء، والمراد به هنا العلو قطعا، لا السماء الذي هو السقف المحفوظ. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ومعلوم أن المطر ينزل من السحاب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ وعليه يكون في للظرفية والسماء بمعنى العلو، والعلو اللانهائي فوق السماوات ولا إشكال فيها. والوجه الثاني قالوا إن في بمعنى على، إن في بمعنى على وليس بالظرفية، والسماء هي السماوات. وحينئذ نحتاج إلى شاهد يؤيد به القول بأن فيه بمعنى على، فاستشهدوا لذلك بقول فرعون للسحرة: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لأنه ليس المعنى أنه يشق الجذع ثم يدخل الرجل فيه، بل يصلبه على الجذع. وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض أي عليها، لأن ديار المكذبين الذين نشاهدها الذين نشاهد ديارهم على سطح الأرض ليست في جوفها، وبهذا يزول الإشكال. إيش الاسم؟ الاسم بالاسم؟ شلون يفسر الاسم بالاسم؟ الرحمن والله ما سبق وكلم على هذا. قلنا إن كان المجيد تعود على العرش فتفسيرها بالمجيد لا أشكال فيه، تفسير ابن الكريم لا أشكال فيه، وإن كانت تعود على الله ففيه نظر، لا يصح أن يفسر المجيد بالكريم، لأن المجد غير الكرم. حدثنا منصور. ثلاثة؟ طيب ثلاثة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذه الكتابة فرضها الله عز وجل على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا من جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي هذا الحديث الشاهد الباب قوله: عنده فوق عرشه، وفيه من الصفات الرحمة والغضب، الرحمة والغضب. واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة، ورحمة هي صفته غير مخلوقة. فالرحمة المخلوقة سميت بذلك لأنها من آثار الرحمة، وهي محل الرحمة ومسكن الرحماء، وتلك هي الجنة، حيث قال الله لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الرحمة التي أضافها الله لنفسه رحمة مخلوقة. والقسم الثاني الرحمة التي هي صفته وهي غير مخلوقة تنقسم أيضا إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، حتى الكافر يدخل في رحمة الله، يرزقه الله عز وجل معاشا، مسكنا، منكحا، قوة في بدنه، في عقله، كل هذا من الرحمة. ينعم عليهم بأنواع النعم: إنزال المطر، إنبات النبات، وما أشبه ذلك. هذا رحمة عامة تكون لمن؟ للمؤمنين وللكافرين، وهي رحمة دنيوية قاصرة في ذاتها وفي زمنها وفي موضعها. القسم الثاني الرحمة الخاصة، خاصة بالمؤمنين، وهذه رحمة تتصل بها رحمة الآخرة، فيرحم المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة. فإن قال قائل هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب المخلوقات تجد أن الإنسان يرحم الضعيف من الصغار والشيوخ والعجائز والمرضى ويرحم الدواب بهائم وكذلك الدواب فيما بينها التراحم، نقول هذه الرحمة صفة للراحم. من هو الراحم؟ المخلوق، والمخلوق وصفاته مخلوق. فالرحمة التي وضعها الله في قلوب البشر وغير البشر هذه رحمة مخلوقة، لأنها وصف لا لله ولكن للراحم. ولهذا جاء الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. لكن هذه رحمة مخلوقة لا تتعلق بصفة الله عز وجل، وإنما هي من خلق الله في عباد الله. وفي الحديث إثبات الغضب، والغضب وصف يحصل بفعل ما يكرهه الغاضب حيث يشعر بالقدرة على الانتقام. انتبه، هي وصف انفعالي لا فعلي تحصل إذا وجد ما يكرهه الغاضب مع شعوره بالقدرة على الانتقام. الحزن أو الحزن قريب منه لكنه يحصل من الحازن لعدم قدرته على الانتقام. أفهمتم الآن؟ فالفرق الآن بين الحزن وبين الغضب أن الغاضب يشعر بالقدرة على الانتقام، والحزن أو الحازن لا يشعر بذلك بل يشعر بالضعف وعدم القدرة. ولهذا لا يوصف الله بالحزن ويوصف بالغضب. طيب، غضب الله عز وجل هو صفة من صفاته الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، وقد سبق لنا القول بأن كل صفة ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية وهو حقيقي، وهو حقيقي. لكن أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة لأنها صفة فعلية، وقد سبق أنهم ينكرون جميع الصفات الفعلية بحجة أن الصفات الفعلية حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا بطلان ذلك. هم أيضا أنكروها من وجه آخر، قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن ذلك. فنقول هذا الغضب الذي وصفتموه بهذا الوصف غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فإنه لا يماثل غضب المخلوق. طيب، يقولون نحن نفسر الغضب بأحد أمرين، إما بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات